الدرس الحادي عشر ويبتدئ فيه الشرح من فصل وشرائط وجوب الصوم ثلاثة أشياء إلى فصل والاعتكاف سنة مستحبة نهاية كتاب الصيام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولاه. بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة معناه الإمساك، سواء كان عن الطعام والشراب أو عن الكلام. قال الله جل وعلا: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومن ذلك قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة، يعني خيل ممسكة عن الجري وخيل غير ممسكة عن الجري في المعركة. وفي الشرع الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم، فلا يجب على كافر ولا يجب على صبي ولا مجنون. قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يفيق. ومن شرائط وجوب الصيام القدرة على الصوم، فلا يجب على العاجز عن الصيام، إما لكبر سنه مثلا بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. فسرها بعض العلماء بأن معنى يطيقونه أي يكلفونه فلا يطيقونه. وروى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وفرائض الصوم أربعة أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع. دليل على وجوب النية عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ويجب أن تكون النية في الفرض من الليل، ولا يجوز أن ينوي نهارا في صوم رمضان أو صوم قضاء أو الكفارة الواجبة. الصوم المفروض كله لابد أن يبيت النية فيه من الليل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وخرج بالصيام المفروض الصيام المسنون، فإنه يجوز أن ينوي نهارا إذا كان قبل الزوال ولم يتناول ما يفسد الصوم بعد الفجر. والدليل على ذلك حديث عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البيت فيقول: هل عندكم طعام أو هل عندكم غداء؟ فإن قلنا لا قال: إني صائم. ففي دليل على جواز النية نهارا في النفل خاصة. والإمساك عن الأكل والشرب والجماع لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. المراد بالخيط الأبيض ضوء النهار، والخيط الأسود ظلمة الليل. فمنعت الآية من الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى الليل. قال: وتعمد القي والإمساك عن تعمد القي. فإذا تعمد القيء بطل صومه سواء عاد شيء من القيء إلى جوفه أو لا. وأما إذا غلبه القيء فلا يفطر إن لم يعد شيء إلى جوفه، وإن عاد شيء إلى جوفه ففيه تفصيل. إن لم يمكنه دفعه ودخل جوفه من غير اختيار منه فهذا صومه صحيح وحكمه حكم المكره. وأما إذا قدر على أن يمنع دخول القيء إلى جوفه وتركه مع ذلك يدخل فهذا صومه باطل، لأنه دخل إلى جوفه طعام باختياره. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذرعه يعني غلبه قيء وهو الصائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس، والحقن في أحد السبيلين. نذهب الجمهور أن كل ما وصل إلى الجوف أو الرأس، ومذهب الجمهور أيضا أن الحقن في أحد السبيلين تفطر. فإذا وصل مأكول أو مشروب إلى البطن أو إلى الصدر أو إلى الرأس من منفذ مفتوح من الفم أو الأنف أو من جراحة في الرأس تصل إلى الدماغ ووضع فيها دواء وصل إلى الدماغ، فإنه يفطر به عند الجمهور. وكذلك الحقن في أحد السبيلين، إدخال الدواء في أحد السبيلين يفطر عند جمهور أهل العلم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الذي يفطر هو الطعام والشراب وما كان في معناه. فإذا تناول مأكولا أو مشروبا أو مثلا استعمل الإبر المغذية التي تغني عن الطعام والشراب فهذا يفطر. وأما وصول الدواء إلى أحد السبيلين من عن طريق حقنة الشرجية فهذا لا يفطر على الراجح. وكذلك وضع قطرة في الأذن مثلا لا تفطر، لأنه لا توجد قناة تصل ما بين الأذن وما بين الجوف. والراجح أيضا أن استعمال الكحل لا يضر، ووضع قطرة العين أيضا لا تفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هذا ليس في معنى الطعام أو الشراب. وكذلك استعمال المراهم واستعمال الأدوية عن طريق الجلد فلا يفطر بها، وإن تسرب شيء منها عن طريق مسام الجلد إلى الجوف. وإن وجد مثلا طعم المرهم في حلقه، إذا وضع المرهم على حلقه فوجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر على الراجح من أقوال أهل العلم. والنص الشرعي إنما ورد في منع الطعام، في منع أكل الطعام والشراب والجماع، ليس هناك نص فيه أن كل عين وصلت من الخارج إلى الباطن من منفذ مفتوح يفطر بها الصائم، ليس هناك نص بهذا الشكل. وإنما النص قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فما كان في معنى الطعام والشراب فهو ملحق به، وما لم يكن في معنى الطعام والشراب ولا يتغذى به فإنه لا يفطر به في أصح قولي العلماء. والقيء عمدا، والوطء عمدا في الفرج، والإنزال عن مباشرة. الإنزال عن مباشرة يعني إذا قبل امرأته أو داعبها فأنزل المني فإنه يفطر بذلك، كما يفطر أيضا بالاستمناء عند عامة أهل العلم، عند أكثر أهل العلم. والإنزال إذا كان عن طريق المباشرة فهو يفطر الصائم عليه القضاء وليست عليه كفارة، وإنما الكفارة تختص بالإفطار في الجماع في نهار رمضان عمدا. وإذا أنزل من غير مباشرة ففي عدة صور. إذا أنزل في الاحتلام في نهار رمضان فهذا لا يفطر بالاتفاق، وإذا أنزل بسبب النظر أو التفكر ففي خلاف بين أهل العلم. مذهب الشافعية أنه لا يفطر بالإنزال الناتج عن التفكر أو النظر، وإنما يفطر إذا أنزل بسبب المباشرة. قال: والحيض والنفاس والجنون والردة، إذا حاضت المرأة قبل غروب الشمس أفطرت، كذلك إذا نفست وإذا جن الصائم قبل غروب الشمس خرج عن الأهلية وأفطر بذلك. والردة إذا ارتد بطل صومه. وأما الإغماء ففيه خلاف، والراجح هو ما ذهب إليه الشافعية وغيرهم من أنه إذا أفاق لحظة من النهار صومه صحيح، وأن أغمي عليه النهار كله صومه باطل. وأما النوم فإنه لا يبطل الصوم، فلو قدر أن شخصا استغرق النهار كله نوما فهذا صومه صحيح، لأن النوم لا يخرج الإنسان عن الأهلية. والإغماء فيه شبه بالنوم وشبه بالجنون، ومن ثم اختلفت فيه أنظار الفقهاء، وما اختاره الشافعية من أنه إذا فاق لحظة صومه صحيح، وإن عم الإغماء جميع لحظات النهار من الفجر إلى غروب الشمس فصومه باطل. قال: ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إذا تحقق غروب الشمس فإنه يستحب له أن يبادر بالفطر، والأفضل أن يفطر على رطبات، فإن لم يجد أفطر على تمرات، إن لم يجد أفطر على قليل من الماء. وتأخير السحور، روى البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. ومن مستحبات الصوم ترك الهجر من الكلام، والهجر يعني الكلام الفاحش والباطل كالشتم والغيبة. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والغيبة والنميمة، والغيبة والنميمة والشتم والكلام الفاحش والكلام البذيء محرم في جميع الأوقات، وهو في رمضان في حال الصيام أشد تحريما. والأمر في الابتعاد عن الكلام البذيء والفاحش والسب والشتم متأكد في حال الصيام أكثر من غيره. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شتمه، في رواية: فإن قاتله أحد فليقل إني صائم إني صائم. ويحرم صيام 5 أيام: العيدان. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام 2، يوم الأضحى ويوم الفطر. قال الشيخ: ويحرم صيام 5 أيام: العيدان وأيام التشريق 3، يعني 11، يعني 11 و12 و13 من ذي الحجة. لما رواه مسلم عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوصى ابن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى يعني أيام التشريق أيام أكل وشرب. وروى أبو داود عن عمرو بن العاص قال: فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق. ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له، يعني يكره تحريما. على الراجح في المذهب أنه يحرم صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له، كما لو كان يصوم الاثنين والخميس فوافق الاثنين يوم الشك، أو الخميس يوم الشك، أو كان يصوم يوما يفطر يوما فوافق يوم الشك، أو كانت امرأة عليها قضاء وصامت يوم الشك، فهذا لا حرج في صيامه. وأما إذا لم تكن له عادة ولم يكن هناك قضاء على امرأة أو على رجل، فإنه لا يجوز صيام يوم الشك احتياطا لرمضان أو مبالغة في التعبد. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. الأصل في هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. وهذا فيه دليل على أن من أفسد صيام رمضان في الجماع عمدا في الفرج فإن عليه الكفارة المغلظة. وأما إذا جامع ناسيا أو جاهلا الحكم، وكان ممن يخفى عليه مثل ذلك، أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن علماء، فإنه لا يفطر بذلك ولا وليس عليه كفارة ولا قضاء. وإذا باشر امرأته ولم يجامعها في الفرج فأنزل صومه باطل، ولكن ليست عليه كفارة وإنما عليه القضاء فقط. الكفارة خاصة بإفساد صيام رمضان بالجماع عمدا في الفرج. وكذلك إذا جامع عمدا في الفرج في صيام تطوع فإنه يفسد الصوم بذلك، ولكن ليس عليه كفارة وليس عليه قضاء أيضا، وإن قضى اليوم الذي أفسده فهو أفضل، ولكن ليست عليه كفارة مطلقا في التطوع. وكذلك في القضاء إذا كان يصوم أياما قضاء عن أيام فاتته في رمضان ثم أفسد أحد هذه الأيام التي هي أيام القضاء بالجماع عمدا في الفرج فإنه يفسد الصوم بذلك وعليه القضاء، لكن ليست عليه كفارة مغلظة. ومن مات وعليه صيام رمضان أطعم عنه لكل يوم مد. من مات وعليه صيام رمضان كمن أفطر في سفر أو أفطر لمرض ثم شفي من المرض وأقام بعد السفر وتمكن من القضاء ولم يقضي عدد الأيام التي أفطرها ثم توفي وما زالت هذه الأيام باقية في ذمته، فهذا القول الجديد للشافعي أنهم يطعمون عنه عن كل يوم مدا من غالب قوت البلد. والقول القديم أنهم يصومون عنه، يصوم عنه أقاربه بعدد الأيام التي أفطرها، وهذا القول القديم هو المعتمد في المذهب، أن من مات عليه الصيام يصوم عنه وليه، يعني قريبه، سواء كان وارثا أو غير وارث، عاصبا أو غير عاصب، رجلا أو امرأة من المحارم أو ليس من المحارم. لحديث عائشة في الصحيحين: من مات عليه الصيام صام عنه وليه. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. هذه المسألة من المسائل التي رجح فيها القول القديم على القول الجديد لقوة الدليل في القول القديم. وأما من أفطر لمرض واستمر به المرض حتى مات فهذا ليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة. والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. الدليل على هذا قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما كل يوم مسكينا. وتقدم معنا هناك أنه قال أن ابن عباس قال أنها ليست بمنسوخة، هي في الشيخ الكبير والشيخ الكبيرة يفطران ويطعمان. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد، وهو رطل وثلث بالعراق. بالنسبة للحامل والمرضع، مذهب الشافعية أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على أنفسهما وأولادهما فعليهما القضاء فقط، أفطرتا وعليهما القضاء. وإن خافتا على أولادهما فقط، بأن خافت الجنين، بأن خافت الحامل إسقاط الجنين بسبب الصوم لضعفها، أو خافت المرضع قلة اللبن بسبب الصوم فأفطرت. فإذا خافتا على أولادهما فقط ولم تخافا على أنفسهما فيجوز لهما الإفطار وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد. وإذا تيقنت المرأة أو غلب على ظنها أنها بالصيام سيؤدي الصيام إلى إسقاط الجنين أو إلى تضرر الرضيع بالصيام، فهنا يجب عليهما الإفطار، لأنه لا ضرر ولا ضرر. إذا تحققت المرأة الضرر بالصوم على الجنين أو على الرضيع فإنه أو غلب على ظنها ذلك أنه لا يجوز لها أن تصوم، عليها أن تفطر. وهذه المسألة، مسألة الحامل والمرضع، ما الذي يلزمهما إذا أفطرتا، فيها خلاف. فعند الأحناف عليهما القضاء فقط ولا كفارة، سواء أفطرتا للخوف على أنفسهما أو على أولادهما أو على الاثنين، وهذا القول أصح الأقوال، ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن باز وابن عثيمين وأفتت به اللجنة الدائمة. والقول الثاني أن عليهما القضاء والكفارة، وهو قول الشافعي وأحمد. وهناك قول ثالث أن عليهما الإطعام ولا قضاء. وهناك قول رابع أن على الحامل إذا خافت القضاء، وعلى المرضع إذا خافت الإطعام. هناك قول خامس أنهما تخيران بين القضاء ولا إطعام أو الإطعام ولا قضاء. وأصح هذه الأقوال كلها قول الحنفية أن عليهما القضاء فقط إذا افترط الخوف على أنفسهما أو على أولادهما. وهذا قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي، وإليه يميل رأي الإمام البخاري رحمه الله. والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. دليل على هذا قول الله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال الشيخ رحمه الله: فصل. والاعتكاف سنة مستحبة، يعني سنة مؤكدة، وله شرطان: النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية، واللبث في المسجد، فلا يصح الاعتكاف في المدارس مثلا أو في البيوت. وكذلك المرور في المسجد لا يسمى اعتكافا، لابد من اللبث. وهل يشترط أن يكون الاعتكاف يوما وليلة أو يوم كامل؟ وهل يشترط أن يكون المعتكف صائما أم يجوز مع الإفطار؟ هذه مسائل فيها خلاف بين أهل العلم. مذهب الشافعي أنه يجوز الاعتكاف مع الصيام ومع الإفطار، ويجوز أن يكون يوما وليلة أو يوما أو ليلة أو أقل من ذلك أو لحظة، تسمى اعتكافا في العرف أو في اللغة. ويجوز أن يكون في المسجد الجامع وفي غير الجامع أيضا، والأفضل أن يكون في المسجد الجامع حتى لا يحتاج للخروج لصلاة الجمعة. ويجوز عند جمهور أهل العلم الاعتكاف في المساجد الثلاثة وغيرها لعموم قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، والألف واللام للعموم والاستغراق، يشمل كل المساجد. وبهذه الآية استدل الشافعية على أنه يجوز الاعتكاف في المسجد الجامع وغيره لعموم الآية. ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه. اعتكاف المنذور كما لو قال لله علي أن أعتكف هذا اليوم مثلا، فلا يجوز له أن يخرج إلا لقضاء الحاجة، أو المرأة أصابها حيض، أو مرض المعتكف مرضا لا يمكن المقام معه، كان أصابه مثلا حمى شديدة واحتاج إلى الإسعاف إلى المستشفى والترقيد هناك، فهنا يجوز له أن يخرج من الاعتكاف المنذور. وأما الاعتكاف المتطوع فإنه يجوز أن يخرج متى شاء، لكن إذا خرج انقطع الاعتكاف، انقطع الاعتكاف، وإذا عاد يعود الاعتكاف، يكون خروجه ينقص أجر الاعتكاف الكامل. مثلا في العشر الأواخر إذا أراد أن يخرج وهو متطوع باعتكاف هذه العشر يجوز، ولكن الاعتكاف طبعا ينقص بخروجه. ويبطل بالوطأ، يعني يبطل الاعتكاف إذا جامع، إذا خرج الرجل لقضاء حاجته في البيت مثلا وهناك جامع أهله، فالاعتكاف باطل بذلك. نكتفي بهذا القدر. نسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، وغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك أن تغفر لنا ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك الرشد في الأمور كلها، نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا أكره الرجل زوجته على الجماع في نهار رمضان وهي صائمة فإنه لا يجوز لها أن تطيعه في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. فيجب عليها أن تمتنع منه وأن لا تستجيب له وأن ترفض ذلك وتقاوم بقدر الإمكان. وإذا كان الزوج يتكرر منه ذلك وهو مصر على الجماع في نهار رمضان، وعجزت المرأة عن أن تمنعه من ذلك، فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم ويزجره الحاكم عن فعل ذلك، فإن لم يمتنع فإنه يفرق بينهما. كذلك إذا كان الزوج مثلا يكره زوجته على الوطأ في الدبر ولا يمتنع من ذلك، وحاولت منعه وعجزت عن ذلك، فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم ويزجره بما فيه زجر له، فإن لم يمتنع فإنه يفرق بينهما كما يفرق بين الفاجرين، كما يفرق بين يعني الزاني والزانية، وكما يفرق بين مثلا الرجل ومن يفعل به اللواط إذا لم تمتنع الفاحشة إلا بالتفريق بينهما. وأما صوم التطوع فإنه لا يجوز المرأة أن تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه، فإذا أرادت أن تصوم تطوعا فعليها أن تستأذن زوجها في ذلك، فإن أذن لها صامت وإلا لم تصوم، لأن حق الزوج آكد وأوجب عليها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.